سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. والليل إذا يغشى على من سبا من سكالنك أهيك لي سولا تمومن أدبوب بانكو مورالا أنين من بيب بانكو كان. والنهار إذا تجلى على أهيكالي تلبولولا من نورس دبوباي الدنيا بفنندي. وما خلق الذكر والأنثى على أهيكالي أها من دا جينين مصوتو. إن سعيكم لشتى ألولا بارولو أبي سيارين هنيهو والي من ببارالا دنياين أنين من ببارالا لاخرين. فأما من أعطى واتقى نمينا نيروكي حسلا ألنا وصدق بالحسنى أتيجي حدا هنيا كلمولا ميمو لا إله إلا الله تي أنين وكمو وحميتا أنين من بلالو كان سراتو. فسنيسره لليسرى وماريغو لبنالي هتها خيرو كان أنين من سا أتيجي توبن ها كولا سونياين. وأما من بخل واستغنى نمهم بخيلياتا أحفوصا ألا لا سرارولا نمو أماري قوتي وكذب بالحسنى أتجها لا إله إلا الله كما كانوا فنياندي أنين وها ميتا أنين من بلالا ووكان سراتو. فسنيسره للعسرى بكنا قوى قوليلو سونيا دلاين أنياسلولو. وما يغني عنه ماله إذا تردى وبخيل لا نافلو أنت نفعل في وفن دينا هاوسا ناجل أنت تاكن لا. إن علينا للهدى كان دروب أنت الألالك وإن لنا للآخرة والأولى أنت الألا الآخرة لولو من سيا بنت اللبولة أنين دنيا. فأنذرتكم نارا تلظى أتلو حدما دنولو نالو ما سيلان تالا من سي بلي بلي لا يصلاها إلا الأشقى محمد ناتو فه كنا هو الذي كذب وتولى هومينغا كيلابا فانياندي اتيجي اهي كودي لما نيالا علالا انيالا كيلا اهي كودي على باتولا انين حبلا كيلا لا يامرو نوما. وسيجنبها الاتقى بمهلا جنفلالالي ميمو على ناسل الناتي الذي يؤتي ماله يتزكى min sala nafulodi alala silokan hafanna seniya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujaza. Ahatara mohobo handina nema kuntakan abe min sarala. Illa batigaa wajhi rabbihi al-a'la. Ama wo baro ke fe wofenine sabola wa hamarigo nyanyinin manso mimbe kototarin. Wala saufa yarda. Sinin watigibe dunyalale alabe arjanno mindilama haswala.